بسم الله. إذن ذكرنا أن من أمثلة ما يتكئ عليه مثبت المجاز هو وجود أمثلة في القرآن حملوا معناها على خلاف حقيقة اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ ابتداء. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قالوا فإن المعنى الراجح أن الجدار كان يتداعى للسقوط ويشرف عليه يعني، فسمي ذلك إرادة لأنه أوشك أن ينهار لا أنه كان يريد ذلك إرادة حقيقية. والصواب أن هذا المثال صحيح، ولكنه لا يلزم من وجود هذا المثال اضطراد القاعدة، وأن جميع ما يمكن حمله على حقيقته يؤول، كما نقول في مسألة الفوقية وضربنا مثالا في ذلك على ذلك في درس سابق. القائل بأن الفوقية ليست ذاتية وأن فوقية معنوية أو فوقية قهر وما أشبه، في مثل قول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، نقول هذه الفوقية القرآن دلت أنها حقيقية. إذا قال القائل فإن عندنا في القرآن ما يشبه هذا الموضع وفيه إرادة فيه فوقية معنوية كما في قول فرعون: فوقهم قاهرون، وإن فوقهم قاهرون. قالوا والله في من نفس هذا الباب قال يخافون ربهم من فوقهم وما أشبه. نقول استعمال اللفظ في مجازي في موضع لا يعني اطراد ذلك، لا يعني أنه في كل موضع يستعمل بمعنى المجازي. حسب القرائن، حسب القرائن رأيتم في تلك المثال لم نجد قرائن إلا القرائن التي نتبين بها أنه يقصد العلو المعنوي ويقصد الكبر والاستكبار المعنوي والعلو على القوم لا بذاته وإنما بالصفات وادعائها. في حين أن الله سبحانه وتعالى لما قال يخافون ربهم من فوقهم لم نجد قرائن من هذا القبيل، بل وجدنا الاستعمال الأكثر هو الاستعمال الظاهر والحقيقي عليه السلام وبركاته الذي نرجح به أن الفوقية ذاتية، أن الفوقية ذاتية من أجل قرينة كثرة استعمال اللفظ في حقيقته أكثر أم في مجازه. في حقيقته أكثر، هذه قرينة مهمة لم نجد لها معارضا، لو وجدنا لها معارضا لرجحنا يعني العكس، ولكن ها هنا نرجح هذا من أجل أن هذه القرينة لا معارضة لها أو ليس لها معارض قوي، حيث نقول أن المصير إليها أو إلى نتيجتها يكون مرجوحا بالعكس. فاستعمال اللفظ في مجازه في موضع لا يلزم أن يستعمل دائما في المجاز. وعندما نفينا ثبوت المجاز اعتراف ثبوت المجاز يعني بصرف، فقد نفينا المجاز، هذا حقيقة نفي المجاز، وليس المعنى أنه لا يصار إلى المعنى الذي يقل فيه الاستعمال بالنسبة وبالمقارنة مع المعنى الظاهر الذي يكثر معه الاستعمال، ليس هذا معنى نفي المجاز، لا يقول أحد هذا الكلام. فأنا لابد من إثبات معاني مواضع يؤول فيها اللفظ إقراء يعني يصار إلى غير حقيقته، يصار إلى المعنى الذي هو أقل الذي هو أقل في الاستعمال وهكذا. شيخ من يقول أنه من هذه دخلت على الجهاز تدل على المكان نفس أي هذا من تحتهم تجري يعني من تدل على المكان أي لكن المكان المكان صحيح منهم من يقول هذا، ولكن الإشكال في ماذا؟ هذا صحيح، ولكن كما أيضا في قول الله سبحانه وتعالى بعوضة فما فوقها، الماء أيضا المصدرية نفس الكلام فيها يعني هي دليل على المكانة، لكن الإشكال أن هذه الحروف تدل على المكان، والمكان في لغة العرب نوعان، هذا الإشكال، مكان معنوي ومكان ذاتي، هذا هو الإشكال. فالمكانة هي مكان والمكان هو مكانة أو يمكن أن يكون مكانة، فالإشكال ليس في الظرفية ولكن في نوع الظرفية وفي تفسير هذه الظرفية كيف تكون. مع العلم طبعا دائما أذكر أن الذي ينفي في هذا الموضع أو ينفي حتى أصل المكان عن الله سبحانه وتعالى، لا ينفي المكان الغير مخلوق، لا ينفي المكان الغير مخلوق إلا ملحد يعني، إلا نافي لوجود الله. أما الذين قالوا أن الله سبحانه لا مكان له، ولا داخل ولا خارج ولا على اليمين ولا على الشمال ولا من فوق ولا أسفل وما أشبه، فإنهم ما قصدوا انتفاء المكان غير المخلوق، إنما انتفوا أن يعني المكان متوهم في الذهن، لأن يعني الصارف عندهم هو الاستحالة. استحالة ماذا؟ استحالة ما هو متوهم، فكيف يعني يحيلون المعنى بهذا الاعتبار ثم ينكرون من آله؟ يقول أحد عاقل أصلا، فهمتم؟ فقول الله لا مكان له يقصد شنو؟ يقصد لا مكان مخلوق له. ونفس الكلام الذي قال أن الله له مكان، ما قصد المكان المخلوق، قصد ما قصد مكان يحوي، ما قصد المكان المتوهم، بل قصد مكانا ليس هو صفة من صفاته. يعني كما أن الزمان متوهم، البقاء والكمال في عدم البداية وعدم النهاية هو أمر متوهم، كما قلت لكم في جنس الحوادث تسلسلها في درس السابق، أيضا مسألة تجريدية ذهنية ليس لها حقيقة في الواقع وفي الخارج، ليس لها حقيقة في الواقع. الله سبحانه وتعالى له حقيقة في الواقع وفي الخارج، ولكن صفة المكان اعتبارية ذهنية مجردة، لست شيئا يعني خارجا عنه ومنفكا، كما أن الصفات لست شيئا خارجا ومنفكا عنه إلا في الذهن فقط. قل الله سميع بصير حكيم عليم، هناك إشراك يصير، لكن هذا تنويع وعد، لكنه هذا أمر ذهني مجرد ليس له حقيقة في الواقع. في الواقع هناك إله واحد سبحانه وتعالى، ها وهكذا. المهم عندنا وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا رسول الله، رب محمد رسول الله. وهذا المثال الاحسن حمله على معنى الاشراف، ومعنى انه كاد يسقط، كاد عبر عنها بأرادة، يريد ان ينقض فاقامه، لان اكثر استعمال العرب يعني في مثل هذه السياقات، يعني بمعنى أن يصف الجماد بالإرادة، إنما يصفونه بالإرادة على معنى أنه يكاد أن يحصل له كذا وكذا، كما ضربنا الأمثلة في معجم الأدباء مثلا، قالوا يعني قال تركته يريد أن يموت في القصة الأولى التي ذكرناها. في القصة الثانية قالوا كلما رأيتك أردت أن أقي من ثقلك، فأول ما رأيتك أردت القيء من ثقلك، أردت القيء يعني كدت أتقيء، والمعنى كدت. وعند المخالف بل كان الجدار يريد ذلك إرادة حقيقية مناسبة له، إذ لا يمتنع أن لكل شيء إرادة بحسبه، فلله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقات، ولمخلوقات من حيوانات إرادة لا تماثل إرادة مخلوقات من الجمادات، فهو يجعل فيها ما يشاء من إرادة تناسبها، كما جعل فيها نحو ذلك من قدرة أو خشية أو نطق أو إدراك يناسبه، كما قال تعالى: وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال: استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وقال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، والأدلة سوى هذا كثيرة جدا. ويجاب عن هذا بأن أصل إدراك الجماد حق كما في هذه النصوص وغيرها، يعني يمكن أن يحصل، يمكن أن يجعل الله فيها إدراكا، لكنه إدراك طارئ يجعله الله الأصل. الأصل الجماد لا يدرك، الأصل الجماد لا يريد، ها، لكنه إدراك طارئ يجده الله فيه متى شاء، لا دائما. ولا يلزم من وجود هذا الإدراك في الواقع سواء كان دائما أو طارئا أنه موضوع هذه الآية، وأنا ثقة التنبيه على أن الجماد إدراك أنه للجدار إرادة، فذلك بعيد عن سياق: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إذ ليس هو نفس سياق الآيات المذكور فيها الإدراك والإرادة الحقيقيتان ونحوهما، حقيقيان ونحوهما، فتلك آيات واردة للتنبيه على عبودية المخلوقات وتقرير استسلامها الكوني، يحصل بذلك اتعاظ المخاطبين فيسلمون لله ويخضعون لدينه وشرعه، كما قال عز سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما هذه الآيات، الآية فالسياق غير السياق والمعنى غير المعنى، قاعدة الدوران مع القرآن أصح وأدق من قاعدة الأصل بكلام الحقيقة وأدق، وعليه في الأصح من جعل الأصل في كلام الحقيقة إلى لصارف القول بأن معنى كلام دائر مع القرآن، وهذا هو الذي نفى لأجل قول النجاز، والخلاف بين الطائفتين قريب من اللفظي، إذ صار في العبارة الأولى هو القرائن الثانية، وإنما يظهر الفرق عند عدم القرائن، فالنظر حين يقتضي حمل الكلام على ظهيره في الأولى والتوقف فيه في الثانية هو محل الإشكال فيها، لكن تمام التحقيق أن لا توقف إلا نظريا، يعني تتكافئ الأدلة والقرائن، أو لا نبحث، فإننا نقول أن المعنى المستعمل في اللفظ، المعنى الذي يكثر الاستعمال فيه أولى أم المعنى الذي يقل الاستعمال فيه أولى؟ يكثر الاستعمال، لا عن التجريد، مسألة قبل البحث أصلا. قلت كلمة أسد ملوحة، ذلك حيوان، لا تجريدا، مسألة نظرية، جعلها مسألة نظرية قبل كل شيء. تكافئ، هناك تكافئ، مين تعرف عليه تجب يكون، هذا تجب احتمال موجود هنا ولا مش موجود، قائم احتمال قائم راه ينجم يكون مع 29-30% موجود، مادام موجود علاش احتمالات الاصل انا مادام ينجم يكون بنسبة 30% مادام ينجم يكون يعني، وينجم هذيك ولد 50 زاد باعتبار اخر هكا ولا لا، خاطر القيام موجود والامكان موجود مادام امكان قائم له اعتبار يعني. نعم، ولكن نظرية. لكن هذا نظري، عندما نقول الآن عندما يتعذر علينا وجود القراءة نحمل الكلام على الحقيقة، هذا كلام أيضا نظري باق في النظرية، لماذا؟ لأنه تصور القراءة محصورة في شيء وهو الصرف أو البقاء عند عدم الصرف، تصور أن القراءة إما وجود صرف أو عدم وجود صرف، قال عند عدم وجود صرف نصير إلى نبقى مع الحقيقة، والكلام ليس هكذا، التحقيق ليس هكذا، التحقيق أن هناك بحثا منضبطا وبحثا علميا وبحثا يوجد فيها أنواع من القرائن السياقية والعقلية واللغوية وما أشبه، كلها مما تجمع وترجح بينها أيضا، قد نجد قرائن ترجح المعنى الأول وقرائن ترجح المعنى الثاني، لكننا وذلك أهل العلم يختلفون في الموضوع الواحد، في كثير من المواضع يختلفون، لأن بعضهم يجعل هذه أنسب لكون المعنى فيها كذا وأقرب للآيات، ويجعل هناك آيات فيها معنى محكم هي مثيلة لها لتلك الأمثلة، وبعضهم يجعل هناك أمثلة أخرى هي أقرب كما قلنا في الفوقية مثلا وهكذا، هذا يعني إنما يظهر الفرق عند عدم القرائن، فالنظر حين يقتضي حمل الكلام على ظاهره في الأولى والتوقف فيه في الثانية وهو محل إشكال فيها، لكن تمام التحقيق أن لا توقف إلا نظريا، إذ لا يخلو الكلام من قراءة معه وتبين معناه عند الممارسة، فلا ينبغي على ذلك إثبات أصل وطارئ، ومن زيادة البيان لهذا أقول قد يكون اللفظ واحدا أو يتألف الكلام من نفس الألفاظ وتختلف مع ذلك معانيه اختلافا يعرف باختلاف سياقه وما يحصف به من القراءة، وإنما يصح التوقف في المعنى لو جري إلى ذلك الكلام عن سياقه المعين، كما لو قال أحد في سياق حديثه عن السباع رأيت أسدا فإن هذا السياق يعلم معه أن قصده بالأسد السبع، وكذا لو ذكر هذه الجملة قادم من الغاب فإن حاله ذلك مما يستدل به على قصده ذلك أيضا، بخلاف ما لو ذكر ذلك شخص يستبعد من حاله أن يرى الأسد حقيقة الأسود حقيقة، أو ذكره من ذكره في سياق مدحه لزيد من الناس ويستدل بذلك السياق على قصده معنى الشجاعة، وأما القول بأن الأصل في مثل هذا الكلام هو هذا أو المعنى أو ذاك فهو قول فيه ضعف ومنافاة الدقة التي تقتضي إناثة الأمر بالنظر إلى السياق والقراءة، فتكون الحيدة عن ذلك عائدة إما لتصور كلام يتجرد عن سياقه وقرائنه معينة لمعناه، ثم تصور كون البحث هو في ذلك الكلام المجرد بما افتقر لمعرفة معناه إلى تعيين أصل فيه وطارئ، وإما لتصور صحيح يقصر معه في النظر في ذلك السياق وتلك القرائن، يعني الكسل العلمي، الاحتمال الثاني يكون هناك سبب هو الكسل العلمي، والحامل الأول مدفوع بأن وجود كلام مقتطع من سياقه أو لا يدرى قائله ولا تعرف عادته في استعمال الألفاظ ونحو ذلك لا ينفي وجود القائل والسياق والقرائن في نفس الأمر، والعمل الصحيح للسامع هو البحث عن تلك الأحوال وإعادة الكلام إلى سياقه ورد الأمر إلى نصابه، كما لو سمع قائل يقول رأيت أسدا في نفس المثال فلا يقال الأصل في كلام ذلك أن معنى الأسد السبع لكون ذلك هو الأغلب من استعمال لفظ الأسد، فإن ذلك إنما هو يقال في الاستعمال المطلق الذي قد يخالفه استعمال ذلك القائل المعين لو عرف من هو واستقرأ كلامه وسلاحاته، فدل أن تعيين الأصل والطارئ على هذا الوجه مخالف لما يقتضيه النظر الخاص في كل كلام بعينه، وأنه مما يحصل به الخطأ في تعيين المعاني. والسبب ذلك هو ما تقدم من تجريد الكلام من قرائنه وفصله له عن سياقه. وكذا الحامل الثاني الذي فيه إباء الفصل والتجريد مع تعيين أصل وطارئ، مع ذلك هو مثله في الضعف، لأنه يؤدي ذات نتيجته، بل هو مثله في المقدمة أيضا. إذا لو كانت هي تسليما صحيحا بعدم فصل الكلام عن سياقه لاستوجبت البحث فيه عن المعنى دون المسارعة إلى تعيين الأصل والطارئ. فذلك إنما يكون من الكسل والتقصير في البحث، أو من ذرائع الكسل والتقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.